مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو لقاؤنا الرابع في هذه السلسلة المباركة التي هي تحت عنوان آداب طالب العلم. آداب ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم لا سيما طلبة العلم. تكلمنا عن فضل العلم وعن الإخلاص وعن اختيار الشيخ وعن بعض الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها طالب العلم مع من يأخذ منه ويتلقى عنه. من جملة آداب طالب العلم مع شيخه التواضع، ففصلنا فيه في الدرس الماضي، ويكفينا أن نذكر بمثال واحد، موسى كليم الرحمن، واحد من خمسة أنبياء رسل أوائل على جامعة الأنبياء. موسى عليه السلام الذي ألقى ربنا عليه محبة منه واصطنعه لنفسه وكلمه تكليما وجعله من أولي العزم، عندما ذهب في رحلة طلب العلم وقطع الفيافي والصحاري وواصل في المسير الليل بالنهار، عندما التقى بالعبد الصالح النبي الخضر عليه السلام قال له: هل أتبعك؟ أترضى أن أكون تابع لك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ موسى عليه السلام طالب علم متواضع، يتواضع للعلم ويوقر الأستاذ. نسي النياشين الكثيرة التي رزقه ربنا بها، نسي أنه الكليم، أنه الرسول، أنه وأنه وأنه، ورضي لنفسه أن يكون خادم وتابع على أن تعلمني مما علمت رشدا. التواضع. ثم توقير الشيخ، احترامه، تقديره. يقول أبو إسحاق الشهيدي: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند بظهره إلى أصل منارة في المسجد ويقف بين يديه علي بن المديني، هذا إمام، والشذكواني، هذا إمام، وعمرو بن علي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم، يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم من العصر. أحمد بن حنبل واقف، يحيى بن معين واقف، والأستاذ جالس، يسألونه من العصر إلى المغرب في فروع العلم وفي أصول العلم، وما يقول لواحد منهم اجلس، وما يجرؤ واحد منهم أن يجلس هيبة له وإعظاما. انظر إلى توقير أحمد بن حنبل وهو الإمام لأحد العلماء الذين تلقى عنهم. أين هذا الأدب الآن بين المسلمين؟ مع الأسف تجد غير المسلمين يوقرون من يأخذون عنهم، هذا التوقير مع الأسف لا نراه في كثير من المسلمين. غير المسلمين إذا رأى الواحد منهم من ينقل عنه يجري وينحني على يديه ويقبلها مهما كان مركزه، ولو كان وزير صح يوطي ويقبل يده توقير. نحن أولى بهذا الأدب منهم. هل يجوز تقبيل يد العالم؟ أي نعم. ويد الوالد؟ أي نعم. ويد أي رجل كبير في السن؟ لا بأس ولا مانع. ومع هذا لا نجد بفضل الله عندنا عالم يمد يده للناس يقبلونها ويوزع البركات. لكن هب أنك فعلت، هل هذا حرام؟ لا، هذا توقير لأهل العلم يفعله غيرنا ونحن أولى بهذا منهم. لا نطلب منك أن تقبل يد العلماء مع أن الأصل هو الحل والجواز، لا نقبل منك أن تفعل هذا، لكن على الأقل لا تقاطعه، لا ترفع صوتك عليه، لا تجعر في وجهه، ترفق في السؤال، تحلى بالأدب، لا تخترع النكات عليهم. النهارده يقولك سمعت آخر نقطة، مرة واحد شيخ عمل كذا وكذا، من الذي يستهزئ بورثة النبي محمد؟ مسلمين بتشوفهم بيجيبوا الشيخ ازاي في الافلام وفي التمثيليات، ها؟ راجل ضلالي حرامي يأكل اموال الناس، متآمر له عينان كأعين القطط تنطلق الى العورات، ده مقصود ضرب على رؤوس الرموز التي تحترم عند العامة، حتى وصلوا إلى النتيجة المرجوة. بقى النهاردة يخترعوا نكات على المشايخ، على ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أهذه أمة؟ اسمع، الصالح إسماعيل الذي كان يحكم إمارة في الشام، هذا الأمير المسلم العميل الخائن دب بينه وبين حاكم مصر نجم الدين أيوب عمه خلاف، فاتفق الصالح إسماعيل مع الصليبيين على ضرب المصريين. إيه؟ مسلم يتآمر مع كفار لضرب الإسلام في مصر ويحارب مين الصالح إسماعيل؟ عمه نجم الدين أيوب ملك مصر. عجيب مش كده؟ يتآمر على عمه، يا أخويا ده من أمراء الخليج الآن من تآمر على والده، صح؟ ها؟ عارف الجدع بتاع قطر؟ أبوه راح فرنسا يتعالج، قال له خليك يا حاج هناك، خلاص أنا خلاص خلصت. طب أجي وإقامة جبرية؟ قال له لا خليك بره. يلا اللي عمل مؤتمر إسلامي وهو عاق لوالديه، أيرجى على يد هذا؟ تحس انه سبع رجالة في بعض من الكبس. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أي حال، الصالح إسماعيل اتفق مع الصليبيين على حرب عمه نجم الدين أيوب وعلى الدخول في مصر واستباحة مصر. كان في الشام في هذا الوقت سلطان العلماء اللي هو العز بن عبد السلام، فوقف على المنبر ونهى عن بيع السلاح لهم وعن التعاون معهم فاعتقلوا وذهبوا به إلى السلطان في خيمة في عسكره بجوار خيمة السلطان. العز في الحديد في خيمة في العسكر بجوار خيمة السلطان، فأقبل وفد الصليبيين إلى السلطان الصالح إسماعيل فسمعوا رجل يقرأ القرآن من الخيمة التي بجوار خيمة السلطان. قالوا ما هذا الصوت؟ قال رجل يقرأ القرآن. من هذا؟ قال هذا أكبر علماء المسلمين، سجناه لأجلكم، لأنه أبى أن نتعاون معكم، عارف قالوا ايه؟ قالوا لو كان هذا قسيسنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها. شفت بيحترم علماءهم ازاي؟ كنا غسلنا رجليه وشربنا غسالة ماء رجليه. الله أكبر، نحن أولى بهذا الأدب منهم، نحن أولى أن نوقر العلماء من غيرنا. الصحابة كانوا كده مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن يعقد النبي صلح الحديبية جاء المفاوض الكافر قال يا محمد، اللهم صل عليه، ما أرى خلفك وحولك إلا أوباش، إن نشبت بيننا وبينك الحرب تركوك وحدك. قال الصديق أنحن نتركه؟ أمصص بدر أبيك. هذا سب، كلمة شنيعة. النبي حب يوري المفاوض الكافر المسلمين بيقتلوا عن دينهم وعن نبيهم ازاي، فطلب الماء ليتوضأ. كلما غسل يديه الصحابة يتقاتلون على غسالة أعضاء النبي، فإذا ظفر الواحد منهم بقطرة دلك بها وجهه حتى تقاتلوا على نخامته. استنشق، يستنشر في الوضوء، بيتخنقوا، كل يريد أن يفوز بجزء من نخامته، فإن سقطت في يده دلك بها وجهه ورأسه وجسده. إن كانوا بيتخنقوا على نخامة النبي كده إذا يسبوه هيسلموه؟ مش معقول. تقول لي يعني بيتخنقوا على نخامته؟ النخامة يدلكون بها الوجه، أوليس في هذا قذر؟ أي قذر؟ أنت عارف يا مولانا أطيب الطيب كان إيه؟ عرق النبي محمد. يا راجل يا طيب، ده أم سليم لما النبي قال عندها مرة جاءت بقارورة وأخذت تجمع عرق النبي من على جبينه وتضعه في قارورة، فلما استيقظ النبي قال ماذا تفعلين يا أم سليم؟ قالت أجمع عرقك فأضعه على طيبنا فيغدو أطيب الطيب. اللهم صل على محمد. ده النبي، ده النبي. وبعدين هذا ليس قذارة بل حب. طب ما هو سعادتك بتأكل زوجتك وبتاكل مكان، ويشرب ابنك من كوباية المية ويريل وتشرب مكانه وتقول له سكر وعسل يا ابني، مش كده؟ عشان بتحبه. الصحابة كانوا بيحبوا النبي أكثر من الزوجة والوالد والوالدة والنفس. فالله مرضى عن الصحابة واحشرنا مع الصحابة. شوف التوقير يا أخي، شوف توقير العالم، شوف الأدب مع العالم. النهاردة هذا الأدب باهت، موجود بس باهت ضعيف. هذا التوقير في الرمق الأخير، مثال لعدم توقير العلماء. أحمد بن حنبل بعد فتنة خلق القرآن التي دخلها أحمد فخرج منها كالذهب براق لامع يأخذ بالأبصار، وثبتت الأمة بثباته، سمع إن إسحاق بن راهوي سيأتيه من بلاد الري من أجل الزيارة، بلاد هناك تعتبر قريبة من روسيا، هيجي إلى العراق ليزور أحمد بن حنبل، عالم يريد أن يزور الإمام. فانطلق أحمد بن حنبل إلى بلد الإمام إسحاق بن راهوي، هو اللي راح له، شوف التواضع، هو الذي ذهب إليه. دخل هذه البلد الغريبة، أول مرة يسافر إليها، في ليلة شاتية، مطر شديد غزير. الإمام أحمد قدمه يغوص في الطين، إلى أين يذهب؟ أذن لصلاة العشاء. فانطلق إلى أقرب مسجد صلى وصلى السنة وسبح وحمد وكبر والمطر شديد، هيروح فين؟ قال أبيت في المسجد إلى أن يؤذن للفجر ويقضي ربنا أمرا كان مفعولا. الناس صلت ومشيت، أحمد بن حنبل مدد في آخر الجامع كده وإذا بخادم المسجد يقول له ماذا أرى؟ قال له غريب وعابر سبيل، انقطعت بي السبل ولا مأوى لي إلا بيت الله. الساعتين دول بس؟ قال له اخرج، عايزين نجيب درافها، يلا اخرج. إلى أين أذهب يا هذا؟ طير ووحل برا. قال إما أن تخرج وإلا ألقيت بك في الشارع. ده بيقول لي مين؟ لأحمد بن حنبل، وما يعرفوش، هرميك برا. فاضطر الإمام إلى أن يخرج، ماشي في الطين وفي البرد، كبير في السن، وإذا ببيت يفتح بابه، وإذا برجل عليه سمت الصلاح ووسام السنة يقول إلى أين أيها الشيخ في هذا المطر؟ قال والله لا أدري إلى أين. قال تعال. فدخل فأعطاه الثياب نظيفة فبدل الثياب، ثم أشعل له الكانون فاستدفأ عليه، ثم أطعمه وسقاه، وبعد واجب الضيافة قال من أنت؟ قال أنا أحمد بن حنبل. قال إمام المسلمين؟ قال أي نعم. قال ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قال أزور إسحاق بن راهويه. قال أتدري من أنا؟ قال من؟ قال أنا إسحاق بن راهويه. الله أكبر. احفظ الله يحفظك، ربنا نجاه. لكن شوف خادم المسجد مفيش، يا عم كبير في السن، غور، عايزين نجيب ضرافة، الدنيا مطر، ما عرفكش. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ثاني في عدم توقير العلماء، الشعبي، هذا عالم من أكابر العلماء، من أكابر علماء السلف، تابعي تابعي شعبي، بعث له معاوية، معاوية في الشام، الشعبي في المدينة، تعال إلى زيارتنا. فانطلق، ولما وصل إلى الشام قال له معاوية حدثني بأعجب ما رأيته في سفرك إلينا. كان بيحب يجمع النوادر، إيه أعجب حاجة حصلت لك وانت جاي؟ قال نعم أحدثك، في الطريق دخلت إلى مسجد وإذا برجل قصاص. الناس بتحب القصص، على الشيخ محمد حسان بيقول سمعت، ده هو بيقول سمعت بودني واحد بيخطب بيقول يا اللي انت غاوي الجمال تعال على القبر وتطلع مش عارف تلاقي ايه والعظم متخلع، ده على المنبر. اللي انت غاوي الجمال تعال وتطلع تلاقي الجمال مش عارف راح فين والعظم متخلع. فالناس بتحب القصص، الناس بتحب القصص. سيدنا علي مرة صلى في المسجد فرأى قصاصا فقال هذا الذي جئت به أمن كتاب الله؟ قالوا لا. قال أتعرف أسباب النزول؟ قالوا لا. قالوا أتعرف علم الناسخ والمنسوخ؟ قالوا لا. قال إياك أن تجلس في مسجدنا وإلا ضللت وأضللت. يقولوا وأنا مسافر إليك يا أمير المؤمنين رأيت قصاصا يجلس الناس بين يديه جلسة العبد بين يدي سيده. فقال من جملة ما قال إن إسرافيل سينفخ في البوق ثلاث نفخات. إسرافيل ملك عظيم موكل بالصور، البوق هينفخ فيه كم نفخة؟ ثلاثة ولا اثنين؟ ها؟ اثنين مش ثلاثة. اللي هم هات لي دليل على انهم اثنين، انا عايز آية. ونفخ في الصور فصعق من؟ هذه واحدة. ثم نفخ فيه ايه؟ شكرا. فإذا هم قيام خلاص اثنين هم. قول يا اخوانا هينفخ ثلاث نفخات فالشعبي مش معروف غريب. قال له يا شيخ قرأنا القرآن ووجدنا فيه نفختين فمن أين جئت بالثالثة؟ يا عم قول لي بس نورني. فنظر إليه هو بصله كده، فقام التلاميذ وانهالوا عليه ضربا بنعالهم. قال الشعب بيحكي لسيدنا معاوية، فما تركوني يا أمير المؤمنين حتى قل سينفخ إسرافيل 40 نفخة في الصور. الراجل بيطلب الدليل، ايه الدليل؟ ايه؟ مفيش. ما هو دايما كده، الحق أبلج، الحق أبلج والباطل لجلج. اللي عنده علم ليه ثابت كده وقور على مهله، ما بيجعجعش كتير، هو عارف واثق بالله. صلى على رسول الله. انظر الى امثله فيها توقير للعلماء. قال اشعث بن المصيصي قدم الرشيد الى الرقه فانجفل الناس خلف ابن المبارك. هارون الرشيد ملك الدنيا سافر الى بلده ما، الناس مجتمعه خلف امير المؤمنين، بصوا له سيدنا عبد الله بن المبارك الامام يمشي، فانجفل الناس تركوا هارون الرشيد وصاروا من خلف مين؟ عبد الله بن المبارك، حتى تقطعت نعالهم من الجري وراء، وثار الغبار وحدث ضجيجا. هارون بص كده لقى نفسه وحواليه الشرط بس، الشعب فين؟ اين العامة؟ راحوا ورا الرجل ده، مين ده؟ قالوا عبد الله بن المبارك امام المسلمين. فنظرت ام ولد لهارون من هودجها وقالت هذا والله هو الملك، لا ملك هارون الذي لا يجمع له الناس إلا بالأعوان والشرط. صلتوا على رسول الله. هو ده الملك. الناس ماشية وراء ايه؟ طوعا حبا وكرامة، مش مرغمة، يجمع له الناس بهارون بالأعوان والشرط. الناس زمان كانوا بيوقروا العلماء جدا، وكانوا بيحترموا العلماء جدا. هذا الاحترام ندر أن نراه في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الأدب مع الشيخ أن تترفق في طرح السؤال، سك اعتراضك عليه على لسان غيرك. الشيخ مثلا المعلومة خطأ وارد، قال حديث ضعيف أو موضوع واستشهد به وارد، انت عايز تعترض عليه، لو انت مؤدب تعترض ازاي؟ ها؟ سق اعتراضك على لسان غيرك، كأن تقول قلت الشيخ هناك من يقول ان هذا الحديث ضعيف فبماذا ترد؟ شفت الادب؟ مش ايه اللي انت جايبه ده؟ ده موضوع يا عم، ويقوم يسقف لك ويجعر لك ويمكن ما يسألكش خالص، يقعد بقى يثير السوء عنك. ايه اللي بتقعدوا له ده؟ ما بيعرفش يقول حاجه، ده نص احاديثه ضعيف، ده ولا عنده. يا اخي ما تسأله، يمكن هو قرأ اللي انت ما قرأتوش. وسق اعتراضك على لسان غيرك ولا تثقل علي. قال ما في اسئلة، شكرا، لا تثقل علي. انا هسوق لك نموذج واحد عشان تتعلم ادب السؤال بس. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص، والحديث في مسند أحمد بن حنبل، يقول سعد مررت نعم يقول سعد لعمر بن الخطاب يا عمر أحدث في الإسلام شيئا؟ في مصيبة وقعت على المسلمين؟ قال لا. لماذا تقول هذا؟ قال مررت بعثمان بن عفان فسلمت عليه فنظر إلي ولم يرد السلام. قول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عثمان. أم سيدنا عثمان بص لسيدنا سعد كده مال عينيه منه قوي ومرضيش يرد. فسيدنا سعد قال الله ده أكيد عثمان زاهل، لأن في كارثة وقعت بقى، أحدث في الإسلام أي شيء يا عمر؟ قال لا. ثم بعث عمر لعثمان وقال يا عثمان ألقى سعد عليك السلام فلماذا لم ترد؟ قال عثمان والله ما حدث. بقى أنت سلمت علي؟ والله ما حصل. وقال سعد والله ألقيت عليك السلام. أخذ سعد يذكر عثمان حتى تذكر. يبقى سيدنا عثمان هنا وقع في يمين، صح؟ عليه كفارة؟ ها؟ الأيمان كم نوع؟ ثلاثة: يمين منعقدة، يمين لغو، يمين غموس. يمين لغو أنت لن تؤاخذ عليه، ليس عليها كفارة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمان. لغو يعني هو في لسانه بيحلف بالله عمال على بطال، والله لا تيجي عندنا، والله لا نسقيك شاي، والله لا انت جاي، ما تيجي بقى، ما تيجي والله، والله لا انت جاي، وده كله بكش، ما جيتش انت، عليك كفارة يمين؟ لا. قول الرجل لا والله بلا والله هذا لغو. أو أن تقسم على شيء أنت توقن أنه حدث وهو لم يحدث، زي سيدنا عثمان. أنا وأنت في المسجد، أخ جاي هناك، أقول لك الأخ أحمد اللي هناك ده، تقول لا يا أخي مش أحمد، ده الأخ أبو إبراهيم. أقول لك يا عم والله ده أحمد، تقول لي والله العظيم ده أبو إبراهيم. أقول لك طب المية تكذب الغطاس، رحنا هناك لا لقيناها أبو أحمد ولا أبو إبراهيم. ها؟ يمين وقع عليه كفارة؟ لا لغو. في يمين منعقدة اللي انت عقدت العزم والنية على ان تفعلها، غضبت مسلم والله العظيم ما انا داخل لك بيت، انت عقدت العزم. ان كان الخير في ترك اليمين فيجب عليك ان تترك وتكفر. واحد بيقول لاخته والله ما انا داخل لك بيت، يوفي بهذا اليمين؟ لا، انا بقول لك وقعه، لان الخير في تركه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ووجد الخير في تركها فليتركه وليكفر، او كما قال رسول الله. كفرت اليمين المنعقدة هتكون ايه؟ عتق رقبة ما في عبيد، يبقى اطعام 10 مساكين او كسوتهن، ما في فلوس، يبقى صيام 3 ايام متواصلة او متقطعة، لا بأس ولا مانع. اليمين الثالثة يمين الغموس، انك تقسم عمدا كذبا بالله، ده بقى ما فيش عليك كفارة يمين. صاحبه إن مات على هذا يغمس في جهنم في الآخرة غمسة لو كان من أنعم أهل الأرض. ربنا يقول له أمر عليك نعيم قط؟ يقول لا وعزتك وجلالك ما رأيت نعيما قط. القاضي يسأله شفت فلان بيسرق؟ يقول والله العظيم شفت بعيني اللي هياكلها الدود، هو كذاب. شهادة الزور كبيرة من الكبائر. الحل ايه؟ طيب الحل تقلع عن الذنب، لا ترجع اليه، تندم عليه وتصحح ما ترتب على كذبك من بلايا. لازم رد المظلمة. ان لم تفعل فانت تحت الوعيد، انت تحت الوعيد. اللهم سلم سلم، اللهم امين. سيدنا سعد قال لعثمان والله لقد ألقيت عليك السلام، قال والله ما حدث. فما زال سعد بعثمان حتى تذكر واستغفر. قال فما الذي شغلك؟ قال عثمان: كنت أتذكر كلمة قالها النبي ولم يتمها، وكلما تذكرتها لا أدري ما يقع حولي. يبقى سيدنا عثمان كان جاهل لأنه كان مركز في إيه؟ في معلومة النبي قالها وما كملهاش، بيفكر فيها. إيه هي؟ قال: جلس النبي في المسجد فقال: هي دعوة، هي دعوة ما دعا بها مسلم قط إلا استجاب الله له. قلنا: ما هي؟ فدخل أعرابي فحدث النبي وشغل النبي فقام مغضبا ولم يكمل. شفت ممارات العالم بتحرم الطالب من العلم ازاي؟ تقعد تجادله وتقطعه وتوجع قلبه، هيخزن عنك علمه، هيستخسره فيك، لك مش مؤدب بأدب العلم. غضب فقام ولم يكمل. فسيدنا عثمان يا ولده كل ما يفكر في الحديث ده يركبه الغم، ياه كان خلاص هيبقى دعائي مجاب لو اعرف بس، مهموم عشان معلومة فاتته. شفت حب الصحابة للعلم؟ شوف بقى بركة ربنا وبركة الإخلاص. سيدنا عمر لما سمع سيدنا عثمان قال كده، قال: سأحدثك أنا، عفوا بل القائل سعد، سعد نفسه، قال: سعد أحدثك أنا بما لم تسمع. كنت أجلس معكم فلما قام النبي قمت أتبعه فخشيت أن يدخل بيته فأحدثت وقعا بقدمي. النبي قام زعلان وسعد عايز المعلومة، لو راح سأله يبقى أثقل عليه. شوف تفنن في إلقاء السؤال إزاي. النبي خلاص قرب من البيت هيدخل، قال: فأحدثت وقعا بقدمي. يعني عمل إيه؟ ضرب الأرض برجليه جامد، تب تب مرش، فعمل صوت. فالتفت النبي قال: من؟ أبو إسحاق؟ سعد. قال: نعم. قال: ماذا تريد؟ من هنا بقى اللي طلب من مين انه يسأل؟ النبي. انت جاي عايز ايه؟ قول لي، قول لي انت عايز ايه؟ ماذا تريد؟ قال: الحديث. قلت: هي دعوة ولم تكمل، فما هي؟ قال: نعم، هي دعوة لا يدعو بها مسلم مقروب في شيء قط إلا استجاب الله له، دعوة أخي يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أظن الأمة الإسلامية ما شافتش كرب زي اليومين دول، فاللهم فرج الكرب عن الأمة. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نعم، هذا الحديث فيه فوائد: الأولى حرص سعد على العلم، اثنين حسرة عثمان لفوات العلم، ثلاثة الحياء يضيع العلم، أربعة أدب التلميذ مع الشيخ، وهذا الذي ندندن عليه. من جملة الأدب مع الشيخ ألا تماريه، يعني لا تجادله. مراء العالم شر كله، وهو سبب للحرمان من الخير الكثير. قال ميمون بن مهران: لا تماري من هو أعلم منك، فإنك إن ماريته خزن عنك علمه ولا يبالي ما صنعت. قال الزهري: كان سلمى يماري بن عباس فحرم بذلك خيرا كثيرا. واحد اسمه سلمى من تلامذة ابن عباس كان كثير الجدل والمماراة، اتحرم من خير كتير من علم سيدنا عبد الله بن عباس. ابن جريج يقول: لم أستخرج الذي استخرجته من علم عطاء إلا برفقي به. يبقى لازم تشوف إمتى تنتقي الوقت المناسب لإلقاء السؤال والطريقة التي تلقي بها السؤال. كذلك نموذج من الأدب مع العلماء الطحاوي. حد فيكم يعرف أبو جعفر الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوي؟ راجل مصري إمام، من حقنا أن نفخر به. بص الأدب بس، الناس دي كادت أن تكون يعني ملائكة سبحان الله. أحمد بن طولون حاكم مصر بنى البيمارستان مستشفى، وأراد أن يقف عليه وعلى مسجد عمرو بن العاص أوقافا وأحباسا ينفق منها على المسجد وعلى المستشفى، وجمع القضاء وأراد أن يكتب وثيقة بهذا. من الذي كتبها وأفتى بها؟ قاضي الشام عبد الحميد بن عبد العزيز. قال له أيوة الكلام ده يجوز، ودي فتوى مني مختوم. فبعث ابن طولون بهذه الفتوى إلى العلماء والقضاء من أجل إبداء الرأي فيه، فاجتمعوا كل قرأ وأجاز إلا أصغرهم سنا، أبو جعفر الطحاوي عنده 20 سنة في الوقت ده، قال أما أنا فلا أوقع. قالوا لما؟ قال فيها غلط. فأخذوه إلى ابن طولون، ما الغلط الذي فيها؟ قال لن أخبرك. قال ولما؟ قال لأن عبد الحميد بن عبد العزيز مفتي الشام رجل عالم، وعسى أن يكون الصواب معه، وربما يكون قد خفي علي الحق بجهلي، فدعني أخرج إليه وأناقشه. شوف الأدب، مش بيستنى له غلطة، أدب العلماء مع بعض. فسافر من مصر إلى الشام وجلس معه وتناقش، فكان الحق مع أبي جعفر الطحاوي والغلط على مفتي الشام، فأصلح الخطأ. فلما رجع الطحاوي إلى مصر وسأله ابن طولون الصواب كان مع من؟ قال كان مع مفتي الشام بالطبع، أنا المخطئ يا أمير، مع أنه هو المصيب. قال له الحق معاه مش معاي، أنا اللي غلطان، أنا آسف. فتبين لابن طولون بعد أن الحق كان مع الطحاوي، فرفع قدره وازدادت درجته عند ابن طولون. لكن الأدب، الأدب يا أخي. أبو حنيفة والشافعي، الشافعي كان يقول الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. أحمد بن حنبل كان يكثر ذكر محاسن الشافعي، كان عنده بنت صغيرة سيدنا أحمد، قالت له عايزين نشوف الشافعي ده، خوتينا بالشافعي ده. فدعاه إلى الطعام، بات ليلة وانصرف. قال أحمد لابنته هذا هو الشافعي، هذا شيخي وأستاذي، فما رأيك فيه يا بنية؟ طفلة قالت لقد أكل كثيرا ونام كثيرا وصلى الفجر من غير وضوء. يا عم هو يعرف حاجة؟ فرح سأله، قال له والله ما نمت، إنما استلقيت على ظهري، وفي هذه الليلة فتح ربي علي بسبعين حكم في 70 معضلة من معضلات المسلمين. كان ممدد صح، ولم أتوضأ للفجر لأني على وضوئي، وأكلت كثيرا لأن طعام الأخيار والأبرار دواء، واحد يأكلك حلال اشبع بقى، فرصة اشبع. عاد أحمد إلى ابنته وقال، شو بقى التوقير، قال يا بني ليلة واحدة من ليالي الشافعي أفضل من حياة أحمد بن حنبل كلها. طبعا أحمد بن حنبل تواضع هنا وتقازم، بس وقر الشيخ وتأدب مع الأستاذ. صلوا على رسول الله. كذلك من الأدب مع الشيخ، وهذا ما نختم به، الصبر على جفوته. لازم تصبر على جفوة الشيخ، ممكن يبقى جافي خشن الألفاظ، صعب غليظ. مين اللي محتاج لمين؟ انت محتاج له، اصبر. واحيانا بيكون الأستاذ بيجفو بقصد عشان يشوف مين اللي هيصبر على العلم، لأن العلماء بيقولوا واضع العلم في غير أهله ك كمقلد الخنزير اللؤلؤ. فلازم اعمل لك امتحان واقص عليك واشد عليك. لو انت فعلا معدنك ذهب هتصبر. انت جاي تتعلم كده عشان تماري العلماء وتنتفخ على السفهاء، يبقى خساره فيك. ده كان بيعمله محمد ابو محمد الاعمش، ده عالم كبير قوي قوي قوي من علماء السلف. احفظ اسمه ابو محمد الاعمش. عارف كان عامل ايه الراجل ده؟ عالم حديث. كان رابط على باب بيته كلب، اللي عايز يتعلم يتصرف مع الكلب بقى يورينا. كلب ما شاء كلب ضخم، فكل يوم يخش له 5 6 يقعدوا يحايلوا الكلب بقى. لما الكلب ينام يجيبوا له كلبه يتصرفوا. هو عايز يتعلم. هوب الكلب غفل جاري ودخل 5 6 10. في مره لقى البيت مليان على اخره، قال يا سبحان الله ما هذا، كيف دخلتم؟ الكلب حصل له ايه؟ قالوا مات الكلب. قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ده كان الغربال بتاعكم. الامام مالك في يوم العيد هو طفل عنده 10 سنين، الاستاذ فتح يوم العيد قال للجارية أخارج أبي الباب أحد؟ قالت آه خادمك. الخادم افتقرت الإمام مالك خدام من كثرة ملازمته لأعتاب باب العالم، قاعد على العتب مستنى ما يخرج وقت الظهر العصر ياخذ منه حديث. قالوا تعال يا بني نحن في عيد، لماذا لم تلعب مع أصحابك؟ قال جئت لأحصل منك أحاديث النبي محمد. قال يا خادمة ائتنا بالإفطار أولا. قال بل أحاديث النبي أولا. غزي روح الأول. فتة ولحمة إيه يا راجل؟ أنا عايز غذاء الروح، عايز علم. شفت أحمد بن حنبل كان بيصبر إزاي؟ أبو محمد الأعمش التلامذة عارفين إنه صعب أوي. واحد مرة ضحك عليه من التلاميذ، جنازة ماشية وابو محمد الاعمش اعمى خارج يشيع الجنازة، ام واحد من التلامذة قال له يدك ابو محمد، ايدك يا عم الشيخ، ايدك انا همشيك. خده واخذ ينحرف به شيئا فشيئا عن مسار الجنازة. الجنازة راحت شرق وهم راحوا ايه؟ غار. قال له ابو محمد اتدري اين انت؟ قال له فين؟ قال في الجبانة في الصحراء. والله لا أعيدك إلى بيتك حتى تملأ ألواحي من أحاديث النبي محمد. ده خطفه، ده خطف، ده مش هجيك يا ابني يهديك أبدا. قال له اكتب. قعد يمليه وتاني شغال يكتب يكتب مال الأوراق. قال له الآن أعيدك. هما ماشيين الواد ده متفق مع واحد صاحبه يديله الكراريس ويزوخ، اداله في السكة ووصل للبيت. يا أبا محمد بيتك، فأمسك بتلابيبه. أدرك النص، سرق علمي. قال هيهات لقد ذهبت الصحيفة، الكل ما حدثتك فيها كذب. عادي بوظها له برضه، كل اللي فيها كذب. قال له أنت أجل من أن تكذب على رسول الله. شوف برضو الأدب يا أخي. شفت أنت عشان تستخلص المعلومة دي عايزة حرفية. صدقني هكذا كانوا يصبرون على جفوة العلماء. برضو من أعظم الأمثلة اللي فيها صبر طالب العلم على جفاء الشيخ صبر سيدنا موسى على الخضر. برضو بقول له أنا جاي لك من أقاصي الدنيا خدامك على أن تعلمني. قال له إيه؟ إنك لن تستطيع. أنت ما تنفعنيش يا روح، أنا جاي لك من هناك أخدمك وأعلم. قال له ما تنفعش، مش هتقدر تصبر روح. مع ذلك صبر، صبر وطلب العلم، ولو صبر أكثر لنقل لنا من علم الخضر أكثر وأكثر. ما هو اللي حرمه برضو إيه؟ قلة الصبر، الاستعجال، الصبر. كذلك محمد أبو محمد الأعمش، واحد بيقول له مرة: يا أبا محمد أخبرني عن سنة حديث كذا. راح مسكه وألصقه بجدار وقال: هذا هو المسند. السند على الحيطة هنا يا أخويا، ده السند ده. كذلك هشام بن عمار شيخ من شيوخ البخاري، أبوه كان عنده بيت باعه ب60 دينار. هشام بن عمار وصل للمدينة، فين بيت الإمام مالك؟ قاله دخل: يا إمام علمني من أحاديث النبي. قال: اذهب إلى المسجد وانتظرنا هناك. قال: بل الآن. يا ابني أنا متعب دلوقتي، روح الجامع. لا دلوقتي. قال: أيها الخادم، الإمام مالك. نعم. قال: امسكه واضربه بالدرة 15 عصا، اعبطه. اضربه. ضربه. فقعد الشيخ ابن عمار صبي صغير يبكي: يا إمام، أبي باع الدار وجئت إليك في سفر أطلب حديث النبي، تضربني؟ والله لا أجعلك في حل أبدا في الآخرة، والله ما لم سامحك. فالإمام مالك قلبه رأى لما عرف القصة، قال له: اجلس، ماذا تريد لكي تسامحني؟ قال له: حضرتك ضربتني كم عصاية؟ قال له: 15. قال له: حفظني قدام كل عصاية حديث 15 حديث. ففعل. فلما انتهى قال: يا إمام، أرى أن تضربني 5 وتحفظني 5. يلا. إيه الناس دي؟ إيه الناس دي؟ الصبر على جفوة العالم هذا مطلوب. يحيى بن معين ماشي، واحد قبله قال له: يا إمام، أنا على سفر وعلى عجلة، حدثني بحديث عن النبي بسرعة حتى أذكرك به. قال: نعم، اذكرني إذ طلبت مني فلم أفعل. هو ده مؤدب؟ أنت عايش شيخ تكاوي؟ أنا مستعجل على سفر، أقوم بسرعة كده حديثين بالصلاة على النبي. قال له: يا أخويا افتكرني بقى لما طلبت وأنا ما قلتلكش. ده علم، ده عايز صبر. الصحابة ما جمعوش العلم على ضفاف الأنهار وتحت ظلال الأشجار، ده جمعوه بالسهر وبمكابدة المشقات. فلازم تحترمه عشان تعرف قيمته. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل لسفيان بن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض وتغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا ويتركوك. قل: يا شيخ أنت صعب أوي، كلامك ناشف أوي، الناس هينفضوا من حواليك، هيسبوك عشان أنت غليظ. شوف قال إيه. قال: إن يذهبوا ويتركوني فهم حمقى إذا مثلك، إن تركوا ما ينفعهم لسوء أخلاقي. قالوا: حتى لو أنا سيء الأخلاق بس عندي علم، لو سبوني عشان أخلاقي سيئة يبقى أغبياء. صح، ما احنا اتفقنا. العالم كالشجرة، خذ منه أطيب الثمر واترك العود للنار. إن انفضوا حولي لسوء خلقي ولم ينتفعوا بعلمي فهم إذن حمقى مثلك. يبقى هذا هو المطلوب: تواضع مع الشيخ، توقير الشيخ، الصبر على جفوته. إجمالا، صلوا على رسول الله، ينبغي على طالب العلم أن يجلس بين يدي شيخه بتواضع، يقبل عليه بالكلية، لا يلتفت في درس العلم لغير ضرورة، لا ينفض قمه أو يحصرها عن زراعه، ما يقعدش مشمر في درس العلم، لا يعبس بيديه ولا برجليه ولا يفرقع أصابعه، ولا يعبس بلحيته ولا يعبس بأنفه، ولا يشبك بين أصابعه، ولا يخط بيده في الأرض. ده كله قلة أدب في مجالس العلم، يجب أن نزيلها عنا. كذلك لا يعطي للشيخ جنبه ولا يعطيه ظهره. ده الشيخ بيتكلم واحد مديله ظهره كده، بيتكلم مين؟ او مديله جنبه كده. يا راجل يا طيب استقبله كده بكليتك. نعم. كذلك تجلس وتتعاهد تغطية قدمك وإرخاء ثيابك ولا تتكلم في الدرس إلا مع الشيخ وللضرورة، ولا تقاطعه إلا بإذن، تستأذن أولا، ولا تضحك في مجلس العلم لغير سبب، ولا تلح عليه في المسألة إذا كسل، ولا تكلمه وتشير له بيدك. خلص، طولت، هذا سوء أدب، هذا سوء أدب. ولا تجلس في درس العلم على كرسي إلا لمرض، مش معقول هو الشيخ قاعد على كرسي بيعلم وانت قاعد على كرسي؟ لو انت مريض ماشي، لو المكان امتلأ مفيش مكان غير كرسي هقعد، او زي ما اكون قاعد على المنبر هيعمل ايه؟ ماشي، لا المكان واسع وانت سليم سليمة. ثم اذا حضرت الى مجلس الشيخ ولم تجده انتظر، كرسي بيجي متأخر على طول، ايه الايام اللي طلع لنا فيها دي؟ نعم هو مطلوب مفروض يجي بدري، لكن افرض اتأخر، انت اللي عايزه، انتظر. بيحزنني جدا ان بعض الاخوة ممكن يجوا درس علم للشيخ فلان، ما جاش الشيخ فلان، قمنا قلنا والله الاخ فلان اخ نحسبه على خير هيغتنم الفرصة دي، وعشان ما نرجعش فاضيين هيحدثنا. ده الاخ فلان قعد تلاقي ثلاث اربع المسجد مشي، هذا سوء ادب. انت جاي المسجد ليه؟ عشان تسمع ايه؟ علم. قاله زيد، قاله عمر، اجلس. انما هو جاي يسمع الشيخ، اما كانش الشيخ افرض مات الشيخ يا اخي، مات نبطل نتعلم؟ لا، انت خارج لله، يبقى جدد النية ثم تأدب بهذه الآداب. كده احنا انتهينا من جملة الآداب التي ينبغي ان تتأدب فيها مع شيخك. إن شاء الله الدرس القادم نتكلم عن آداب أخر ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. إخوانا الدروس دي ملت منها نوقف ولا نكمل؟ بلا مجاملة، ها نكمل؟ ماشي، نرجو من الله أن احنا بقى ايه نعمل بهذا. ما حكم الشرع فيه أخذ الرجل من شعر الحاجب، من الشعر اللي بين الحاجبين؟ ممكن، يجوز أن تأخذ من الشعر اللي بين الحاجبين اللي بتسموها العبسة، لأن دول في الحقيقة مش من الحاجبين. انظر للناس، الأصل في الناس أن الحواجب ملزوقة بعض، يبقى واحد زي حالاتي كده حواجبه يتخانقوا مع بعض، يبقى أنا خرقت القاعدة، يعني أنا خارج القاعدة صلى على رسول الله. فلو شلتها لا بس الشعر اللي فيه ما اعرفش بقى، يقول لي اشيلها بالفتله، اشيلها ما اشيلها زي ما تشيلها، فيجوز، ها ما اعرفش. كذلك المرء، بس ابعد عن الحواجب بقى، ما ابعد عن الحواجب، لا يجوز ان تاخذ من حواجبك ولا تأثرها الا اذا تهدبت ونزلت على العينين وبقت تشوش عليك في الرؤيه، وده ما يكونش غير لما الواحد يطعم في السن قوي بقى، مش كده ولا ايه؟ ما يوصل 94 سنه كده، ربنا يبارك في عمرك، يبقى قابلك ان شاء الله في التسعينات إن شاء الله، ما كناش هنا في الفردوس الأعلى إن شاء الله. اللهم اجمع بيننا في الفردوس الأعلى كما جمعت بيننا في بيتك وعلى طاعتك، وارزقنا إخلاص النية يا رب، أهم حاجة الإخلاص والله. سيب حواجبك زي ما هي. ما حكم تحديد اللحية؟ شكلي فيه إجابة عملية، لكن اللي بيقصر بياخد من لحيته أحسن من اللي حلقها، أحسن بكثير من اللي حلقها، واللي حلقها ويلتزم بالطاعات وبأخلاق المسلم أحسن من اللي مربيها ولا يعمل بما توجبه عليه، مش كده ولا إيه؟ فإحنا عايزين حضرتك، أنت راجل كويس جدا وعظيم جدا، عندك ظروف بتخليك تعلى أدائك، ماشي، لعلك في الجيش، لعلك في الداخلية، لعلك، إنما مفيش مشاكل عندك، عايزين بقى الجمال ده يعني يظهر على السطح، إذا خدت السمت الظاهر زي ما خدت السمت الباطن إن شاء الله. أظن دي إجابة ترضي الكل. الله يكرمك. ما هو الحكم في تنظيم الأسرة؟ ما فيش حاجة عندنا اسمها تحديد النسل. طب ممكن يعني واحد لفترة ما تمتنع المرأة عن الحمل، إمتى يجوز للمرأة تمتنع عن الحمل؟ يجوز لها أن تمتنع عن الحمل إطلاقا إن كانت مريضة بمرض سيؤثر الحمل فيها ويؤدي للوفاة. عندها القلب، عندها حاجة في المخ، عندها مرض، طبيبة مسلمة ثقة قالت لها يا بنتي لو حملتي هتموتي. يبقى هنا النبي قال لا ضرر ولا ضرار، ما موتهاش. طب غير كده ممكن يبقى في فترة بين إرضاع الأطفال، الطفل بيرضع عديه حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، من كل عيل سنتين ده شيء ممتاز. إنما هو بيقول لك في التلفزيون تنظيم الأسرة، وبعدين يقول لك أسرة صغيرة حياة أفضل، ده تنظيم ولا تحديد؟ ها؟ تنظيم ولا تحديد؟ تحديد لك ولد وبنت، فده دجل. فلو بهذه الطريقة اللي أنا قلتها ممكن إن شاء الله. مع بعض الناس بيقولوا من علامات الساعة أن القرآن هيتمسح، أيوة، وإحنا إن شاء الله اتفقنا معاكم بالنبي على أخواننا الأول قبل أي حد يمشي. يا أخوان إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم لنا درس في مسجد أبو بكر الصديق اسمه عيد الأم، بدعة عيد الأم. فأنا عايز إن شاء الله كل الموجودين دول يحضروا، وجيبوا لي أكبر قدر من النساء، لا سيما حماتك وامك عشان تسمع. قول لها الشيخ هيوزع هدايا على الامهات ان شاء الله، وده مش كده يوم الثلاثاء الجاي بعد العشاء كله هيجي ان شاء الله، وبعد ما يسمعوا الدرس هيبطلوا يجوا تاني. فانا عايز عايزين نفوق الناس ان شاء الله. مسجد الصديق لويجي على محطة لويجي، وخطبة الجمعة القادمة هناك ان شاء الله. نرجع بقى لموضوعنا، كان الموضوع ايه؟ الساعة. من امارات الساعة انه يرفع القرآن من الصدور ومن السطور، ويبقى الناس مفيش قرآن. تمحى علوم الشريعة، الناس تقولها ناسية مش عارفة عاد. فيبقى الرجل الكبير، الشيخ العجوز، والمرأة المسنة يقول آخر ما أدركنا عليه آباءنا لا إله إلا الله. يا عم الحاج انت عندك 90 سنة دلوقتي، فاكر حاجة من اللي فات؟ ولا آخر حاجة فاكرها من الإسلام يا ابني لا إله إلا الله تنجيهم من النار، هذه الكلمة فقط في هذا الوقت. فبادر قبل أن تبادر. اللهم إذا أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. واحد النهاردة يقول لي يا سلام بقى لو أعيش كده لحد ما المهدي المنتظر يطلع بقى، وما يدريك ده المهدي يكون بعدين مسيخ الدجال وفتن وملاحم وبلاوي. من اوعى تتمنى البلاء ابدا، لا تتمنوا لقاء العدو. واذا يعني قدر عليكم ان تلقوهم فاثبتوا اصبروا واذكروا الله. من السؤال ده عملته كده جالي تاني كده، انا عارف ايه اللي ينفع اجاوب عليه وايه اللي ما ينفعش. كيف نوفق بين اختيار الشيخ وسمته وادبه وبين الصبر على حماقته؟ يا سيدي لو وجدت زيد من العلماء فيه السمت والعلم هذا كنز، انما وجدت غيره عنده علم مش عند صاحب السمت تضيعه عشان سوء خلقه، وانت على على على الاقل من باب الضروره تبيح الايه، وده مش محظور اصلا، انت مضطر هتعمل ايه؟ ما حكم من يحج بالدين كلف نفسه بما لم يكلفه به الله؟ حج البيت لمن استطاع اليه، والمدين غير المستطيع. طب حكم حجه صحيح ان شاء الله، لكن ما تعملهاش، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. امرأة كانت بتفطر في رمضان بدون عذر، وكانت لا تقدم عليه ولا تعرف ما عقوبة ذلك، وهي الآن عجوزة ومريضة، ماذا تفعل؟ تكثر من إطعام المساكين بنية أن هذا كفارة للأيام التي أفطرتها. طب ما فيش يبقى وليها عيالها يفعلوا هذا، وهي تتوب إلى الله على أي حال لابد أن تتوب إلى الله. توفي والدي وعمتي في حادثة نرجو منك أن تدعو لهم. اللهم اجعلهم في عداد الشهداء، اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. ما معنى الآية التي تقول الرحمن على العرش استوى؟ ده دي عايزة درسين ثلاث. الرحمن اسم من أسماء الله تفرد ربنا به هو، ولفظ الجلالة الله، ولذلك قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. فيش حد يسمى الرحمن. في أسماء لربنا ينفع تسمى به زي رؤوف ورحيم، مش ممكن نقول واحد نسمى واحد رؤوف؟ صح. مش ربنا وصف النبي قال بالمؤمنين ها رؤوف رحيم؟ طب والرؤوف والرحيم أسماء من أسماء مين؟ الله. في أسماء ما ينفعش تسمى به، الجبار المنتقم ها الحكم الله الرحمن. ممكن تقول الراجل ده رحيم، لكن ما تقولش الراجل ده ايه رحمن، ما ينفعش. عمرك سمعت كده؟ نقول الراجل ده صاحب قلب رحيم، ما نقولش راجل رحمن، دي تعب ربنا. ماشي. الرحمن على العرش استوى. تلاقي بقى الشيعة والضلالية والمعتزلة والأشاعرة اللي يأول واللي يعطل واللي ينيل، هذه صفة من صفات الله أثبتها الله لنفسه، الاستواء. وعقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله كل ما أثبته لنفسه من صفات وأسماء.